أين وصلنا؟ في مسح الجبيرة، صح؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. قال القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، وصاحب الجبائر، والجبائر جمع جبيرة، وهي ألواح توضع على موضع الكسر في نحو يد أو رجل للإصلاح، أي لإصلاح العظم المنكسر، هذا معنى الجبيرة. والمراد بالجبيرة هنا ليس هذا فقط، وإنما كل ساتر. المراد بالجبيرة هنا كل ساتر، سواء كان الساتر من ألواح أو من لصوق أو من مرهم كريم أو نحوه، المراد بالجبيرة هنا الساتر. فاستعمال لفظ الساتر أولى لعمومه، تمام؟ قال وصاحب الجبائر يمسح عليها، واحد، ويتيمم، اثنين، ويصلي. إذن ذكر أن صاحب الجبيرة يلزمه شيئان، وبقي شيء ثالث لم يذكره لوضوحه، وهو غسل الصحيح. إذن نقول صاحب الجبائر يلزمه كم أشياء؟ ثلاثة أشياء، والمراد تلزم هذه الأشياء إذا شق عليه نزع الجبيرة. فإذا شق عليه نزع الجبيرة تلزمه ثلاثة أشياء: غسل الصحيح، والمسح على الجبيرة، والتيمم. والمسح على الجبيرة يلزمه متى؟ إذا أخذ الساتر شيئا من الصحيح. أما إذا كان الساتر قدر العلة فقط لم يأخذ شيئا من الصحيح فلا يجب عليه المسح، بل يكفي بغسل الصحيح والمسح على الجبيرة. فهمتم تفصيل هذا؟ إذن عندنا حالتان: حالة الأولى أن الساتر يأخذ شيئا من الصحيح، فإذا أخذ الساتر شيئا من الصحيح فالواجب كم أشياء؟ ثلاثة. ما هي؟ غسل الصحيح، تمام، ومسح الجبيرة لتطهير ما تحتها من الصحيح، تمام، والتيمم. ثلاثة أشياء. وإذا كان، بارك الله فيكم، الساتر على قدر العلة، على قدر الجرح، تمام، فيلزمه شيئان فقط: غسل الصحيح، أي غسل الأعضاء الصحيحة، والمسح على والتيمم، ولا يلزمه المسح الجبير. فهمنا؟ قال لكم هنا وصاحب الجبائر يمسح عليها، وقوله يمسح عليها أي يمسح على جميعها، يمسح على جميع الجبيرة، لا يكفي أن يمسح على بعضها. فليس هذا كمسح الرأس في الوضوء، لأننا قلنا في مسح الرأس يكفي أن يمسح بعض شعر، وليس هذا كمسح الخفين، لأنه يكفي مسح بعض أعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم، بل هنا يجب أن يمسح على الجميع. لماذا؟ قالوا لأن هذا طهارة ضرورة، فأشبه مسح التيمم. مسح التيمم يجب أن يكون المسح على جميع العضو، بخلاف مسح الخفين أو مسح الرأس، فإنه طهارة رفاهية، واضح؟ طهارة رفاهية، تمام؟ فحينئذ يكتفى بالبعض، في طهارة الضرورة لابد من مسح الجميع. إذن قال وصاحب الجبائر يمسح عليها، أي على جميعها، ويتيمم ويصلي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ في هذا خمس حالات. ثلاث حالات تجب فيها الإعادة وحالتان لا تجب، وقد ذكرنا ذلك مرارا. وقلنا خلاصة الكلام، إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فإنه تجب الإعادة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء وضع الجبيرة على طهر أو على حدث، وسواء أخذت الجبيرة شيئا من الصحيح أو لم تأخذ. إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم وهو الوجه أو اليدان فتجب الإعادة مطلقا. وإذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدرا زائدا على الاستمساك فتجب الإعادة مطلقا، هذه الحالة الثانية. وإذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعها على حدث وجبت الإعادة، هذه ثلاث حالات. أما إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك، أخذت من الصحيح كم؟ قدر الاستمساك. فهمنا بارك الله فيكم. فحينئذ نقول إذا وضعها على طهر، أي على طهر كامل، أي على طهارة كاملة كما قال العلامة الرملي، أي طهارة من الحدث، كأن وضعها على وضوء مثلا، كان متوضئا، تمام؟ أيوة. فحينئذ لا تجب الإعادة. وإذا كانت الجبيرة على قدر العلة ولم تأخذ شيئا من الصحيح، وهذه الحالة الخامسة، فإنه لا تجب الإعادة مطلقا، سواء وضعها على طهر أو وضعها على حدث، نعم، على غير طهر. كم حالة؟ خمس. في الثلاث الأولى تجب الإعادة، في الحالتان لا تجب الإعادة. هنا انظر ماذا قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. السؤال، هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ قال: ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. إذا وضعها على طهر لا إعادة عليه، واضح؟ لكن نقول هذا الكلام مقيد، إذا وضعها على طهر وكانت على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك فقط. نعم. إذن هذا الكلام يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقييد. فهمنا؟ إذا وضعها على طهر، المراد بالطهر ما هو؟ أي الطهر الكامل من الحدث، هذا أولا. وهذا الكلام يحتاج إلى تقييد، فنقول لا إعادة عليه إذا وضعها على طهر وكانت على غير عضو تيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك فقط. فهمتم بارك الله فيكم؟ أيوة. ثم قال: ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. وهنالك رأي جرى عليه بعض الشافعية، وهو أن الإعادة لا تجب مطلقا، وهو قول الإمام المزني، واختاره الإمام النووي والبلقيني والمحلي، قالوا لا تجب الإعادة مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن الإعادة لا بد فيها من أمر جديد ولا أمر، وهذا الذي قالوه وعللوه بذلك التعليل مخالف لما تجري عليه فروع الشافعية في غالب الأبواب. فإن الذي تجري عليه فروع الشافعية في غالب الأبواب أن الإعادة لا تحتاج إلى أمر جديد، بل يكفي الأمر الأول، واضح؟ فالذي يناسب فروع الشافعية أن الإعادة لا تفتقر إلى أمر جديد، بل يكفي الأمر الأول، لأنك عند الشافعية إذا كانت مثلا الجبيرة على عضو تيمم فأنت لم تصلي صلاة صحيحة، هذا ليس الصلاة صحيحة، لأن وصف العبادة بأنها صحيحة، ما معنى الصحة؟ الصحة ما يسقط القضاء. تعريف الصحة عند الفقهاء كما في الأصول: الصحة ما يسقط القضاء. هل الصلاة الآن أسقطت القضاء أو لم تسقط القضاء؟ إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم أسقطت القضاء أو لم تسقط القضاء؟ لم تسقط القضاء. فالأمر الأول للصلاة ما زال موجودا، ما زال الأمر الأول بالصلاة موجودا. طيب يقول أنا صليت، نقول إنما صليت لحرمة الوقت، صلاتك هذه لحرمة الوقت وليس لبراءة الذمة وإسقاط الطلب، فالطلب ما زال موجودا. إذن لا نحتاج إلى أمر جديد. مقتضى فروع الشافعية في غالب الأبواب أن الإعادة لا تحتاج إلى أمر جديد، لكن هنالك رأي ربما إذا شق على إنسان أن يلتزم المعتمد أن يقلل ذلك الرأي. قال: وصاحب الجبيرة يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهره، ويتيمم لكل فريضة، أي ويتيمم لكل فرض عيني، فليس له أن يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد، وله أن يجمع بين فرض عيني وفرض كفائي كصلاة ظهر وصلاة الجنازة بتيمم واحد. واضح؟ إذن الضابط في هذا أنه ليس له أن يجمع بين فرضين عينيين تمام بتيمم واحد، إلا في مسألة يمكن أن يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد. ما هي؟ في الجنازة فرض كفاية، في مسألة يجوز أن يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد. ماذا؟ قبل الظهر. كيف؟ ما فهمته. ليس قبل الظهر، في مسألة يجوز أن يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد. حل المرأة لحليلها، انتبه معي، امرأة تيممت وصلت الظهر وكان قد انقطع حيضها حتى تصلي الظهر تحتاج إلى التيمم، صح؟ تيممت وصلت الظهر وعاشرها أي وطئها حليلها كزوجها مثلا، صلاة الظهر فرض عين، وتمكينها لزوجها من وطئها ما حكمه؟ فرض عين إذا طلب الزوج منها ذلك، صح؟ فلها أن تجمع بين هذين الفرضين بتيمم واحد. فهمتم أو لا؟ واضح؟ طيب، هذا استثناء. وعندنا سورة أخرى، له أن يجمع بين فرض عين، وعندنا سورة أخرى لا يجوز له أن يجمع بين فرض عين وفرض كفاية بتيمم واحد، مثل الجمع بين خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة، فلو تيمم لأن شرط خطبة الجمعة الطهارة ما وجد الماء، تيمم ليخطب الجمعة، فليس له أن يصلي بذلك التيمم صلاة الجمعة، بل يجب أن يتيمم تيمما آخر، مع أن خطبة الجمعة ما حكمها؟ فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية، ليست واجبة عليه بعينه، صح؟ لكن هنا لا يجوز له أن يجمع بين الفرض فرض الكفاية وفرض العين بتيمم واحد. فهمتم هذا؟ واكتب على السبورة، شعر أن بعضكم لم يفهم شيء، كأنه صح، كأنه هو. انتبه معي، لا يجمع بين فرضين عينيين، لا يجمع بين فرضين عينيين بتيمم واحد، ويجوز الجمع بين فرض عين وكفاية كصلاة جنازة وصلاة ظهر بتيمم واحد. فهمنا أو لا؟ واضح. لا يجمع بين فرضين عينين بتيمم واحد. ما الاستثناء؟ ما الاستثناء؟ ها؟ أيوة الاستثناء. تيمم الحنيلة بعد انقطاع الحيض مثلا، ها؟ بعد انقطاع الحيض مثلا لصلاة ظهر وتمكين الحليل. الحليل يشمل الزوج والسيد، يشمل الزوج والسيد. هذا استثناء. هذا استثناء من هذا أو من هذا؟ هذا الاستثناء من قولي لا يجمع بين فرضين عينين بتيمم واحد، أو من قولي يجوز الجمع بين فرض عين وكفاية بتيمم واحد؟ هذا استثناء من هنا. هذا استثناء من هنا، انتبه. واضح؟ طيب، والاستثناء من هنا نقول ويجوز الجمع بين فرض عين وفرض كفاية. يجوز إلا في صورة، إيش هي؟ لكن يستثنى عدم جواز الجمع بين خطبتي الجمعة وهما فرض عين أو كفاية. فرض كفاية، خطبة الجمعة فرض كفاية، صح؟ يمكن يخطب هذا هذا هذا، لا تتعين في شك. ويستثنى عدم جواز الجمع، ويستثنى عدم جواز الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها بتيمم واحد. هذا استثناء من ماذا؟ من هنا. انتبه، عندك هذا القاعدة الأولى لها استثناء، وهذا مفهوم القاعدة وله استثناء. واضح؟ قال لكم هنا ويتيمم لكل فريضة. قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. ثم قال فصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. هذه قاعدة نحتاج أن نشرحها. كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كل مائع خرج، قال عفوا، كل مائع أخرج بقوله مائع ماذا؟ غير المائع. غير المائع قد يكون ماذا؟ قد يكون ريحا. فالريح نجسة أو طاهرة؟ فهي طاهرة، هذا الحكم. وقد يكون صلبا، قد يكون صلبا، فهذا الصلب طاهر أو نجس؟ قد يكون نجسا، أحسنتم، وقد يكون متنجسا. يكون نجسا إذا عقد أي تكون في الباطن، كحصى تكونت في الباطن وخرجت فهذه نجسة. ويكون متنجسا كأن ابتلع حبا حبوبا من بر أو نحوه ثم خرج وهو لا زال شديدا قويا عنده قوة إنبات مثلا، فهذا إذا كان بحيث إذا زرع على نبت فهو متنجس، إذا غسل طهر. ومن هنا تأتي المسألة المشهورة التي تثار عادة بين فترة أخرى، مسألة اللواق الذي تكون فيه القهوة، هذا غالية الثمن، تمام؟ فهذا الحب الذي يخرج منه إذا كان بهذا الضابط، فهو كذلك كما قال أصحاب الخبرة بحسب سؤال لهم، قالوا أن هذا الحب إذا خرج، إذا زرع نبت لأن قوة الإنبات ما زالت فيه، فهذا ماذا؟ فهذا متنجس وليس نجسا. وقد أظن أن مجلس علماء إندونيسيا أصدر فتوى بهذا بما قلت لكم، واضح بما قلت لكم، وقد كنت كتبت قول هذا منشورا قبل نحو سنة ونصف. تمام. أيوة. قال ويصلي بتيمم، قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من وافل. فصل. هذا الفصل هو عقده لبيان النجاسات، والنجاسات عادة أكثر الشافعية أنهم يعدونها عدا كذا وكذا وكذا كما صنع صاحب الزبد، وهنا عدها لكن بشكل قواعد، ذكرها بشكل قواعد. أول قاعدة هذه: كل مائع خرج من السبيلين. إذن قوله مائع أخرج ماذا غير المائع؟ ففيه تفصيل. أحيانا يكون القيد مذكور لأن مفهومه فيه تفصيل، ليس معنى أن غير المائع يكون طاهرا دائما، لا، قد يكون نجسا وقد يكون متنجسا وقد يكون طاهرا، فيه تفصيل، واضح. قال كل مائع خرج من السبيلين، هذا القيد الثاني. فلو خرج من غير السبيلين أيضا فيه تفصيل، فنكتب الخارج من غيرهما فيه تفصيل، فقد يكون طاهرا كالمخاط والدم، وقد يكون نجسا كالقيء والدم إذا خرج من نحو جرح، واضح. ثم هذا الدم منه ما يعفى عنه ومنه ما لا يعفى عنه. إذن هذه القاعدة الأولى، لكنه استثنى ماذا؟ المني، فهو طاهر من الآدمي وجميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير فهو نجس منهما. فهمنا؟ قال بارك الله فيكم: فصل، وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وغسل جميع الأبوال والأرواح واجب. قوله، هذه القاعدة الثانية، وغسل جميع الأرواح والأبوال نجس، هذه العبارة تدل على واجب. قال وغسل جميع الأبوال والأرواح واجب، هذا يدل على نجاسة جميع الأبوال والأرواح، من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم، هذا مذهب الشافعية. والجمهور فصلوا فقالوا إذا كان الروث والبول من مأكول اللحم فهو إذا كان من مأكول اللحم فهو طاهر كبول الغنم وروث الغنم ونحوهما، ونحو البقر ونحوهما، وإذا كان من غير مأكول اللحم فهو نجس. وعند الشافعية الكل نجس، لا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ومن ذلك روث السمك، مع أن السمك مأكول اللحم لكن روثه نجس. ولذلك السمك الذي يوضع في الزجاج، وهذا كثير في بلادكم، في حوض الزجاج سمك الزينة، تجده في البيوت، تجده في المشفى، تجده، تمام، والسمك يتروث فيه، فإن كان الماء قليلا ينجس الماء ولو لم يتغير، كما هي القاعدة، واضح. بخلاف ما لو وضع السمك مثلا في بركة فيها ماء كثير فإنه لا ينجس بروث السمك إلا إذا تغير، أو وضع السمك في بركة فيها ماء قليل لكن لحاجة كأن يأكل السمك مثلا يرقات ديدان صغيرة تكون في الماء، فيؤخذ سمك ويوضع في هذه البركة التي فيها ماء قليل من أجل أن يأكل هذه الديدان واضح، فهذا لا ينقص. لماذا؟ لأن وضع السمك حينئذ لحاجة، لحاجة، واضح. ونص على هذا الفقهاء رحمهم الله، موجود ذكره الشرواني في حاشية التحفة. أما لو كان في نحو ماذا، هذه زجاجات الزينة والماء دون قلتين، فإنه ينقص سواء تغير أو لم يتغير. وإذا قلت ينقص، أحيانا بعضنا يدخل يده فيه أو شيء، هنا تأتي قضية يعني ملامسة النجاسة من غير حاجة، واضح، التضمخ بالنجاسة من غير حاجة. فهمتم بارك الله فيكم؟ أيوة، انتبهوا لهذه المسألة. قال لكم هنا: وغسل جميع الأبوار والأرواث واجب، إلا إذا كنت ستقلد قول من يقول بأن روث السمك طاهر لأنه من مأكول اللحم، فلا إشكال حينئذ. فهمت؟ لكن عند الشافعية جميع الروث نجس، ولو كان من ولو كان من السمك. تمام. قال: إلا بول الصبيم. انتبه معي. قال: وغسل، ما معنى الغسل؟ الغسل معناه جريان الماء، جريان الماء، تمام، بحيث أن الماء يجري على ذلك الشيء الذي تنجس. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، هذا استثناء. قال: إلا، هذا الاستثناء، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ولم يجاوز الحولين، إلا بول أخرج غير البول، فنجاسته نجاسة متوسطة لا بد فيه من الغسل. الصبي أخرج الصبية، فهنا الصبي المراد به الذكر لا الجنس، فبول الصبية نجاسته متوسطة لا بد فيه من الغسل. الذي لم يأكل الطعام أخرج ما لو أكل الطعام على وجه التغذي، فإن بوله نجاسته نجاسة متوسطة لا بد فيه من الغسل. أما لو أكل الطعام على سبيل التداوي، على سبيل الإصلاح، أو في نحو التحنيك التمر، فإن بوله نجاسته مخففة. تمام. ولم يجاوز الحولين تحديدا لا تقريبا، ولم يجاوز الحولين تحديدا لا تقريبا، فلو جاوز الحولين ولو لم يأكل إلا اللبن، ولو لم يأكل الطعام، واضح، فإن بوله نجاسة متوسطة، تمام، لا بد فيه من الغسل. إذن إلا بول الصبي الذي لم يأكل اللبن، أي الذي لم يأكل الطعام، بمعنى أنه يتغذى على اللبن، سواء كان اللبن هذا لبن أمه أو لبن آدمية أخرى أو لبن بهيمة، بل قالوا ولو كان نجسا كلبن أتان، زوجة الحمار، أنثى الحمار، واضح، مثلا، ولو كان لبنا نجسا، لأن لبن ما لا يؤكل لحمه نجس إلا الآدمي، صح، لبن الآدمي طاهر أو نجس؟ طاهر. لبن المرأة طاهر، ولبن الرجل طاهر، ولبن الآدمي الحي طاهر، ولبن الآدمي الميت، الآدمي الميت طاهر. لكن يثبت به التحريم أو لا يثبت؟ إن أخذ بعد الموت لا يثبت به التحريم، تمام، لا يثبت به التحريم إن أخذ بعد الموت. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه، يطهر برش الماء عليه، يكفي فيه الرش ولا يجب أن يغمر بالماء، يكفي فيه الرش، لكن بشرط أن تزول أولا عين النجاسة، بأن يعصر الثوب حتى لا يبقى من النجاسة شيء، واضح، أو يجفف الثوب حتى يزول، حتى تزول النجاسة، ثم بعد ذلك يرش. إذن الشرط في اكتفاء الرش ألا إيش؟ ألا يبقى من النجاسة شيء من عينها ولا من أوصافها، يبقى شيء. حينئذ إذا لم يبقى شيء من عينها ولا من أوصافها يكتفى بالرش. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا يختلط البول بغيره. فلو كان هذا الثوب تمام وأصابه شيء آخر، كأن يكون مثلا أصابه أحيانا الطفل يوضع له كريمات أو بودرة أو شيء، فاختلط البول بهذا الكريم أو البودر أو شيء من هذا، فحينئذ لا يكفي فيه الرش بل يجب غسله. فهمنا؟ هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن الرش لا بد أن يصيب جميع المحل لا بعضه. قال لك في الزبد: وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل. واضح؟ قال: فإنه يطهر برش الماء عليه. ولاحظ معي، قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي. إيش معنى إلا بول الصبي؟ هل معنى أن بول الصبي ليس نجسا، أو المعنى أن بول الصبي لا يجب غسله؟ ها؟ لا يجب غسله. طيب ما الواجب فيه؟ الواجب فيه، ولذلك قوله هنا: فإنه يطهر برش الماء عليه، أي فإنه يطهر وجوبا، لأنه قد قال لك في بداية الكلام إيش؟ واجب. وما الواجب؟ واجب غسله، لكن بول الصبي لا يجب غسله، وإنما يجب رش الماء عليه. إذن قوله فإنه يطهر، أي فإنه يطهر وجوبا برش الماء عليه. فهمنا؟ برش الماء عليه. نكتفي بهذا اليوم. وإذن كم عندك شروط الآن حتى تثبت الأمر؟ هل الاكتفاء بالرش؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تزول العين والأوصاف، والشرط الثاني أن لا يختلط بغيره، والشرط الثالث أن يعم الرش سائر المحل. هذه شروط تتعلق بماذا؟ لكن هذه شروط تتعلق بنفس الخارج، أن يكون بول طبي لم يأكل الطعام ولم يجاوز الحولين. فمجموع الشروط سبعة، ثلاثة وأربعة. مجموع الشروط كم؟ سبعة. واضح؟ لديك أنت اغسله أفضل حتى خروجا من خلاف من يقول من الفقهاء أن الرش لا يكفي، لأن هناك من الفقهاء أظن الإمام مالك يقول الرش لا يكفي، وهنالك بعض الفقهاء طبعا خارج المذهب يقولون إن بول الصبي هذا بهذه الشروط طاهر، وينسب إلى مذهب أحمد، أنا لم أتأكد. يقولون طاهر يعني ليس نجسا مخففا، لا طاهر. واضح؟ عند الشافعية نجس مخفف، عند الشافعية نجس مخفف. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، لأن ما بعده يحتاج إلى شرح طويل. بعد دقائق إن شاء الله يأتي دكتور عارف يلقي عليكم محاضرة حول أسباب الثبات على الدين. تمام، بارك الله فيكم. احرصوا على الانتفاع بالمحاضرة، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.